تعلم؟ الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع. هل تعلم؟ الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تعلم؟ لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم؟ برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزهواني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. يا رب لك الحمد، يا رب لك الشكر أن هديتنا لدين الإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا محمد يعلم الهدى، صلى عليك الله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، آمين يا رب العالمين. أيها السادة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسأل الله العلي القدير أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على ما يشاء قدير. يا الله يا كريم يا فتاح يا عليم، نسألك أول هذا النهار فلاحا، وأوسطه نجاحا، وآخره عتقا من النار. وارزقنا يا ربي علما نافعا، وعملا متقبلا، وقلبا خاشعا، وعينا من خشيتك باكية. أيها السادة المستمعون، البعض سبحان الله يعني صار عنده شيء من الحنين إلى هذه الأذكار المحمدية النورانية، فقال لي يا شيخ لما لا تعرج على بعض هذه الأذكار؟ فاخترت اليوم ولله الحمد بفضل من الله وبتوفيق من الله أن أتكلم في هذه الحصة من برنامجكم هل تعلم؟ هل تعلم يا أخي المسلم ما هي الأذكار، أو ما هي الأوراد، أو ما هي الأسباب التي تيسر بها الرزق؟ هذا شيء مهم، هذا موضوع يعني يهم كثيرا من الناس. أسباب توسعة الرزق، ماذا تفعل حتى يوسع عليك رزقك؟ إن كنت في ضيق من العيش، إن كنت تشكو الهموم والغموم ويعني وتسعى منذ فترة طويلة وتجد أنه كأن الأبواب مغلقة، يا لطيف ماذا تفعل حتى ييسر لك الرزق؟ أول شيء يا أخي المسلم، عليك أن تتقي الله عز وجل، لقول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يعني اتق الله، ترى العجب، أول مرحلة أو أول شيء تفعله حتى يوسع عليك رزقه هي التقوى. ما معنى التقوى؟ أي أداء كل الواجبات واجتناب كل المحرمات. نعم، تؤمن بالله وتتعلم ما هي صفات الله، ما معنى الشهادة الأولى وما معنى الشهادة الثانية، العقيدة، ثم بعد ذلك تتعلم الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج، وتتعلم ما هي المعاصي حتى تبتعد عنها، ثم تطبق ما تعلمت فتؤدي كل ما أوجب الله عليك وتجتنب كل ما حرم الله عليك. اتق الله ترى العجب، ويرزقك الله من حيث تحتسب، يعني من حيث أنت تنتظر هذا الرزق، ومن المكان الذي لا تنتظر منه الرزق. يعني يكون بعض الأحيان أنت تذهب في شيء في حياتك، تخطط لشيء، والله يرزقك رزقا وافرا من ناحية أخرى، من طريق آخر لم تكن قد حسبت له حسابا. أول شيء التقوى. ثاني شيء يا أخي المسلم، يوجد بعض الأذكار التي علمنا إياها المختار صلى الله عليه وسلم مما تنفع للتوسعة في الرزق. ومن جملة هذه الأذكار أو الأوراد قراءة بعض الآيات والأحاديث. ومن أعظم السور التي علمنا إياها الرسول بالنسبة للغنى وللخروج من الفقر هي سورة الواقعة، وقد حثنا الرسول على قراءتها كل ليلة، وجرب بعض الصالحين أن من قرأ هذه السورة ليلة أو كل ليلة مرة وفي الصباح مرة وزاد يوم الجمعة 14 مرة بين المغرب العصر إلى المغرب، 14 مرة بين العصر إلى المغرب، جربها العلماء فوجدوها نافعة جدا للرزق وللتوسعة، مرة في الصباح ومرة في الليل، هي التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم مرة كل ليلة، ولكن يعني لا ضرر في أن تزيد مرة في الصباح ومرة في الليل، وجربها البعض بين العصر والمغرب يوم الجمعة 14 مرة في مجلس واحد، وتدعو بعدها تدعو ربك بتوسعة الرزق. من واظب عليها بإذن الله السميع العليم سيجد نفعها العميم. كذلك مما يسبب توسعة الرزق أن تقول كل يوم بين صلاة الفجر وصلاة الصبح، بين ركعتي الفجر التي هي سنة وبين صلاة الصبح التي هي فريضة، في مكانك تقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، أستغفر الله 100 مرة. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل من شخص فقير أصابه الفقر وأحاط به، ماذا أفعل يا رسول الله؟ فقال له أين أنت من تسبيح الملائكة؟ هذا تسبيح الملائكة، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، أستغفر الله 100 مرة، 100 مرة بين صلاة الفجر وصلاة الصبح. هذه كذلك فيها سر عظيم لتوسعة الرزق. كذلك أحبتي في الله، من أسباب توسعة الرزق صلة الرحم، يعني لا تترك خالا ولا عما ولا أختا ولا أخا من غير صلة، لأن صلة الرحم من الواجبات وقطعها من الكبائر، وقد ورد في الحديث النبوي الشريف من سره أن يمد الله في عمره وأن يوسع عليه في رزقه فليصل رحمه، يعني عندما تصل رحمك أنت تفعل ذلك لله تعالى، ولكن من بركات ذلك أن الله يوسع عليك في الرزق صلة الرحم. وكذلك الدوام على الطهارة، دم على الطهارة، يعني كلما انتقض وضوءك تذهب وتتوضأ وتجدد الوضوء وتنام متوضئا وهكذا، لأن الوضوء سلاح المؤمن ولأنه من المجربات لتوسعة الرزق. كذلك أحبتي في الله، من الأذكار التي جربت لتوسعة الرزق وللغنى أن تقول كل يوم لا إله إلا الله الملك الحق المبين 100 مرة. يقول بعض الناس قد يسأل لماذا هذه الأعداد 100 مرة أو 200 مرة أو 300 مرة، من أين أتت هذه الأعداد؟ أولا، يوجد بعض الأعداد قالها الرسول صلى الله عليه وسلم لبعض الأذكار وهي معروفة، ويوجد بعض الأعداد لم يقلها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يوجد مانع في الدين من أن تذكر آية أو اسما من أسماء الله بعدد معين، لا يوجد. أين الدليل؟ لا يوجد دليل. فالأصل في الأشياء الإباحة إلا إذا ورد شيء يحرم ذلك الشيء. مثلا أنت اخترت اسما من أسماء الله يا رزاق، ونويت أن تذكره عدة مرات حتى يوسع الله عليك في الرزق، أين الضرر في ذلك؟ أليس رب العالمين يقول لله الأسماء الحسنى فادعوه بها؟ يعني تستطيع أن تأخذ اسما من أسماء الله أو حتى آية تكررها، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخذ بعض الآيات وصار يكررها في صلاته وخارج صلاته. إذن لا إله إلا الله الملك الحق المبين. بقي نوع من أنواع الأذكار، وهو من أعظم الأذكار، معروف في تفريج الهم والكرب وتيسير أمر الرزق، ألا وهو الاستغفار. والمقصود بالاستغفار هنا أن تكثر منه، لأنك إذا أكثرت من الاستغفار عاد سر ذلك الذكر عليك. وقال بعض العلماء كالإمام النووي وغيره أن الإكثار يكون إذا ذكرت 300 فأكثر، يعني تكثر من قول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أو ربي اغفر لي ربي اغفر لي، تكثر من ذلك 300 إذا أردت في الصباح و300 إذا أردت في الليل، بنية أن يفرج الله عنك وأن يوسع رزقك. هذا من أعظم المجربات لتوسعة الرزق. حتى إنه ورد مرة أن الإمام أحمد بن حنبل ذهب مرة إلى مسجد وأراد أن ينام فيه، لم يجد مكانا ينام فيه، فجاء خادم المسجد وقال له سنقفل المسجد، قال له يا أخي هذا بيت من بيوت الله دعني أنام، قال له لا، أخذه من ثيابه ورماه خارجا. فرآه رجل وهو ينفض ثيابه قال له ماذا تفعل؟ قالوا أخرجني فلان من المسجد، قالوا تعال ونام عندي ونام عندي. فذهب معه، شنو لحظ الإمام أحمد في هذا الرجل؟ أنه طيلة الليل وهو يستغفر، وفي النهار يستغفر، وفي كل أحواله وهو يستغفر، يقول أستغفر الله أستغفر الله. فقال له الإمام أحمد يا رجل ما ثمرة استغفارك؟ شنو هي الثمرة التي وجدتها من استغفارك؟ قال له والله منذ لازمت الاستغفار استجاب الله لي كل دعائي. وهذا معروف، لكثر من الاستغفار تصير دعوته مستجاب. قال استجاب الله لي كل دعائي إلا دعاء واحدا. قال له ما هو هذا الدعاء؟ قال سألت الله أن أرى الإمام أحمد بن حنبل ولم أره بعد. قال له أنا الإمام أحمد بن حنبل والله لقد جررت إليك جرا، نسأل الله أن يلطف بنا وأن يشفينا وأن يعافينا وأن يوسع علينا في الرزق الحلال، الرزق الحلال الرزق الحلال الطيب المبارك بجاه سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد طه الأمين. أحبتي في الله، هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام حصتنا اليوم، على أمل لقائكم أيها السادة المستمعون، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.